لازم أدخل. ايه اهميه صلاه حياتي؟ لازم افهمها عشان ما ادخل الى الصلاه افهم ان انا مقبله على عمل اكبر عمل في حياتي بعد الشهاده. يعني تخيلي دلوقتي لو واحد راح يقول لك ايه، انت ذاهب دلوقتي، انت ذاهبه الان دلوقتي ليكي مكافاه شديده جدا، هتعملي ايه؟ هتروحي على بايديها تمشي على ايديك واسنانك زي ما بيقولوا عشان تجيبيها وهتفضلي يقول لك بس المكافاه دي هتجيلك بالليل، بس مطلوب منك تقعدي من ساعه الفجر لحد ما تنتظري المكافاه. هتنتظري ولا لا؟ جالك مكافاه. الصلاه اعظم مكافاه في حياتك. لذلك اول شيء لابد ان تدركيه تماما وانت عشان تخشعي في الصلاه، انك تعرفي فضائل الصلاه. اهميه الصلاه ايه؟ ايه اهميه الصلاه في حياتك؟ اكتبيها نقاط كده، اكتبيها نقاط عشان تفهمي لما تيجي تقرايها وانت داخله الصلاه تستحضري النقاط دي في دماغك. اولها الصلاه افضل الاعمال بعد التوحيد والبراءه من الشرك. الصلاه افضل الاعمال، لانك بتقولي ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه، يبقى افضل الاعمال بعد التوحيد والبراءه من الشرك. النقطه الثانيه الصلاه عماد الدين، الصلاه عماد الدين وقره عيون الموحدين. لو ما قرتش عينك بالصلاه يبقى انت مش عايزه تتعلمي تبقي ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعلت قره عيني في الصلاه. اللي عايز يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف المعنى ده. قره العين يا بنات حبه، راحته، سكنته. يبقى الصلاه عماد الدين، من اقامها اقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. يعني لو بتروح تصلي وقاعده في صلاه من غير خشوع هي كده هدمت صلاتها، يبقى كده ما اقامتش الدين. علشان كده لازم تروح الصلاه وهي تعلم ان هي رايحه العمل هو قره العيون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو حبيتي ترددي وانت ماشيه متوضيه ورايحه لصلاتك بتقولي وجعلت قره عيني في الصلاه. النقطة الثالثة، لأن الصلاة، أنت تؤدي الصلاة بهذا الأمر لأن الصلاة براءة من النفاق وعنوان للصدق. لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لو قمت كسلانة للصلاة غير خاشعة يبقى دي صفة من صفات من؟ يبقى فيك صفة من صفات المنافقين. لأن النقطة التي تالي ذلك، لأن الصلاة دليل الإسلام، اللي ما بيصلوش دول زي المسلمين. دي أركان الإسلام. لأن الصلاة دليل الإسلام وعلامة الإيمان. مش ممكن إنسان يبقى مؤمن إذا رأيتم الرجل يعتري المسجد فسألوا له بإيه؟ إيه اللي موديه المسجد؟ كل حاجة في ديننا لها دليل. أوعي تفتكر يا بنات إن في حاجة تتقال كده من غير دليل، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أو آية. ولأن الصلاة النقطة التي تالي ذلك رافعة للدرجات. يعني انت رايحة ماشية كده، رايحة ماشية عشان تصلي بعد ما توضيتي واقبلتي على مصلاكي، انت رايحة عشان ترفع درجتك. شفتي الجمال؟ يعني اذا كان الرجل لما بيجي يسجد للمسجد يرفع رجل ترفع خطيئة، يحط رجل تحط عنه سيئة. وانت كذلك انت رايحة مصلاكي وانت مالكيش صلاة الا في بيتك، يبقى كذلك بتحط. تعالي شوفي كثير من الناس تنشغل بكل شيء، بتغيير البيت وتغيير العفش وتغيير اللي مش عارف ايه والنعم والعزال وكذا. ولو سالتيهم صليتي في الوقت في صلاه وقتها بيبان على الوجه، على فكره ان الصلاه كانت وقتها ولا بيبان. بيبان يا بنات صدقوني بيبان على الوجه. سبحان الله، انا بعرف بنات زمان كانوا بيعرفوهم من الشيوخ او الاماكن اللي في الكتاب، يقولوا صليت يا ولد؟ يقول له صليت يا شيخ. يقول لي طب هات ايدك، يلاقي ايده لسه ناشفه وما توضاش. بعض الولاد الاطفال الام تقول له صليت، يقول لها صليت. طب امتى توضيت يا ابني؟ يبقى بالنسبه صليت العشاء؟ صليت. طب اتوضيت امتى؟ اتوضيت الصبح. من الصبح هو مره واحده. الصلاه رافعه للدرجات، مذهبه للسيئات، مكفره للذنوب والخطيئات. الصلاة رافعة للدرجات، مذهبة للسيئات. يعني احنا مليانين سيئات، ده احنا محتاجين نغسل، ده احنا بنحتاج بشدة ان انا اروح نكفر عن سيئاتنا، محتاجين نسجد بين يدي الله عز وجل ونسأله ان يغفر لنا ذنوبنا. يبقى هي رافعة للدرجات، مذهبة للسيئات، مكفرة للذنوب والخطيئات.

واخوه بيهز رجله قال له ما ينفعش يهز رجله يعني. فانا عايز اقول لكم الفطره فيها الادب ده. الفطره الجميله تلاقي الانسان لو عنده فطره جميله لو وقف مع الله هيقف كده بادب بخشوع بتؤدة بسكينه بتواضع بتقطعه راس. واحد منكسر واقف بين يدي ملك هيقف ازاي؟ هيقف كده جريء وقاعد متجرأ وقاعد يبص شمال ويمين وقاعد ولا هيقف متواضع مخبت أواه منيب؟ هيقف زي أما بقى في موضع الثبوت. ثم من أسباب التي تعين على الخشوع قراءة أحوال السلف وتأمل أحوال السلف في صلاتهم. الواحد لما بيقرأ أحوالهم يقول يا رب سترك بينا يا رب العالمين. إيه ده إحنا إيه ده إحنا إيه ده؟ والله بيجب فيهم سلوى للقلب جد. قلوب يعني سبحان الله قلوب تحيا على ذكرى أموات. لما تيجي تشوفي سبحان الله احنا بنحيا بذكر اموات. وممكن انسان يذكر احياء يا قلب يموت صح؟ دول اموات. لكن مجرد ما تعرفي تذكريهم تذكري احوالهم تذكري ده يقف كجذع الشجره وده كيقف كغصن وده يبكي حتى تبل تبل تبل الارض سبحان الله. واحد سبحان الله من السلف تدخل امراه عند زوجته وتقول لها وكان شيخا وتقول لها يعني ما هذا البلل الذي في الارض؟ يعني صح ان انت ما تهتميش في مكان الشيخ وتسيبي ابنه يبول في مكانه؟ قالت لها هذا بكاء الشيخ عند سبودي. هذه القراءه اين البكاء؟ هذه القراءه في الصلاه اين البكاء؟ اين الخشوع؟ نعم نعم. ترتيل القران وتحسين الصوت فيه بعد تأمل أحوال السلف. اقرأي كده اكتبي أحوال السلف اللي عندها انت كده أحوال السلف في الصلاة. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن اللي بيفقد عليك صلاتك والشيطان. استعيذي دايما بيفكرك. نعم نعم. تفرغ التام يوم بقى. نعم تفرغ التام بقى. يعني ايه تفرغ التام؟ يعني في الورق في رصيد لا ما احنا قلنا البعد عن الضوضاء. عن الضوضاء تأكدي من ايه؟ يعني لما تدخلي الصلاة تأكدي انك مش حاطة حاجة على النار. تأكدي ان انت لو في تليفونك عاملك اشغال يكون تليفونك مثلا ما شاء الله من التليفونات اللي هي ما بتبطلش ها؟ بتصلي. هم ما بيعرفوش ان انت بتصلي. يضربوا ما يلقوش كده يضربوا يروح ضربة تاني وثالث ورابع بتصلي. مش مشكلة ما لقيتش التليفون المحمول بيرد ايه التليفون البيت ما في تليفون بيت. تليفون بيت ما بيضربش بقى النت يضرب يعني. كده. سأل لنا ما سنقول انها طيب يعني برضو التهيؤ يبقى في مرحلة وسط انا مع حالة قبل الصلاة يعني ما ينفعش اتناقش مثلا مع وقطع المناقشة وقول الله اكبر ان انا خلاص لما التهيؤ التهيؤ يعني في مرحلة لابد تسبق الصلاة ان قبلك ما كنت عليه من حالة. لا ما هي تغيير الحال ده امر مهم. ده انت مجرد بتقولي الوضوء بتقولي الدعاء وبتتوجهي انت بتزيني الله عز وجل. ف مجرد ما انت بتعدي نفسك اللي هو اسمه المرحله الاولى دي اسمها اعداد ما قبل الصلاه تهيئ. هتلاقوها برضو اللي عايز حد يستفيد في موجوده كيف تخشعين في الصلاه في الموقع ان شاء الله. غير النقاط دي يعني النقاط دي هنضيفها للكلام ده ان شاء الله. في اخت برضو كتبت حاجه جميله قوي بتقول ان اللي بتصلي وبتسرق في الصلاه سايبه اكله كده بتقول لو هي تعلم اثناء الصلاه ان هو ربنا هو اللي بيده قضاء الحوائج. نعم يعني هي لو فعلا لانه وانت داخله الصلاه انا من بيد وقضاء الحوائج ربنا اللي هيبارك لها في وقتها بعد الصلاه انها كانت فهي لانك انت لما تدخلي تقولي مثلا ايه واحده تقول لك ايه واحد بعض الناس تقول كده انا اصلي بسرعه بسرعه كده وجايه لك بسرعه بسرعه بسرعه كده وجايه لك. واحد يقول هخطف كمان واحد يقول هخطف واحد يقول فلان اتخطف مني لما يكون مثله قريب. يعني يخطفه من مين؟ مين اللي خطفه؟ يعني هذا سوء ادب مع الله عز وجل في اللحظه دي بنا. واحدة كتاب تقول إذا كان الإزدال يغطي الأرجل وظهر القدم في حرج هنا في وغطيتها زي لا إذا كان الإزدال يغطي الأرجل بيغطي الأرجل وأنت ومغطي يعني الثوب فضفاض واسع مغطيكي خلاص يعني مفيش الأمر مفيش فيه. لكن إذا كان قصير ولو انحنيتي أو ركعتي هيبان جزء كبير من عورتك يبقى الأولى أن يكون طويل جدا بحيث مثلا لمحني جزء العورة ما يبانش باقي ساقك ما يبانش جزء كبير من رجليكي. هذا الأولى. الأخت اللي بتقول هل الصلاة بالبنطلون وحدي في المنزل؟ ما انت وحدك يا بنتي انت مش وحدك.

من هو مكتوب ومحقق ومؤجل لأجل قريب في أي وقت وفي أي مكان وفي أي عمر وفي أي أرض كيفما شاء ربي وكيفما قدر ربي، لأن كل ده بقدر إيه. وإحنا في بطون أمهاتنا، وإحنا لسه في بطون الأمهات، معروف رزقنا إيه، والسعداء ولا أشقياء؟ ألا يعلم من خلق؟ هتقولي طب ما إحنا ما هو معروف السعداء ولا أشقياء؟ أيوة، ما لأنك معروف هتعملي إيه، بتسلكي طريق الهدى ولا طريق الضلال، معروف. ألا يعلم من خلق؟ ولذلك معروف شقي أم سعيد. ميعاد موتك ورزقك وعمرك، كل هذه الأشياء مكتوبة ومسطرة منذ أن يكون الإنسان في بطن أمه، والملك في أنتوا عارفين إن إحنا وإحنا في بطون أمهاتنا بيبقى فيه إيه؟ ملك، ملائكة معنا، تكتب الرزق وتكتب الأجل وتكتب الشقين، ويسأل يا ربي أذكر أم أنثى. ما تقوليش دلوقتي عايزين يعملوا واحدة ما عندهاش ذكور، ما عندهاش ذكور وعندها كذا بنت، فبتقول ينفع اروح اجيب ولد؟ اروح يعني مش اجيب ولد تبني، لا تروح تعمل مش تعمل ولد، ما اقدرش يعمله، ما اقدرش يعمله خلية، ما اقدرش انسان يصنع خلية، لان الله سبحانه وتعالى لم يستطع احد. اوه تفتكروا ايام اللي هي بتاع العجلة اسمها، كان اسمها ايه؟ النعجة دول اللي دي كانت ايه بنات؟ ده كان بس اخذين خلية، بس دي خلية، ومين اللي صنع، مين اللي خلق الخلية؟ ولذلك لما نيجي نشوف المسألة دي، سبحان الله يا بناتي، خلية اللي صنع ذلك واللي رتب ذلك، ما اجتمع كل علماء الدنيا عشان يجيبوا المادة اللي داخل الخلية، لا يمكن، ولا يجيبوا نواة ولا يخلقوها. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في هذا الأمر اللي احنا بنتكلم فيه، الخالق هو الرب، الرب هو الخالق. ولذلك تيجي تقول تعريف الرب، رب السماوات والأرض، ده خالق، ده اللي خلقنا. ومن الأدب ما دام هو رب اللي خلقنا، يبقى كل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا نخاف إلا منا، عشان كده يخشوا الناس ولا يخشى الله، يبقى المفروض الخوف يكون لمن؟ لله اللي خلق. ولذلك هذه الآية اللي احنا ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية دي فيها إيه بنات؟ معنى هذه الآية، كان المسلمون في الأول إيه؟ بمكة مأمورين بإيه؟ كانوا مأمورين بالزكاة، بس الزكاة اللي احنا فرضنا لا، ولا فيها أنصاب، ولا فيها أنصاب، ولا فيها إيه؟ يبقى شيء، ده كان الزكاة اللي هي ما كانش مؤسسات الفقراء، بس الفقراء، مؤسسات الفقراء، أحسنتي. يبقى كانوا كده، كانت كده في مكة، لكنها فرضت فين؟ في المدينة. الكلام ده كان في هنا في نعم، فأمر ولم يؤمروا، يبقى لم يؤمروا بالزكاة اللي بالأنصاب، ولم يؤمروا بإيه؟ بالجهاد. وكانوا يتمنوا الجهاد، مش كده؟ كانوا يسألوا ربنا إنهم عايزين يجاهدوا. فلما كتب عليهم الجهاد فين بقى؟ كتب الجهاد في المدينة. ها بعد الكثرة. ولذلك هنا نتكلم بقى، نقول إيه؟ لماذا لم تكتب هنا الجهاد إلا بعد؟ نعم، في أول سنة لم يكتب الجهاد، أول سنة، لأن منها أسباب. سؤال هام جدا، السؤال ده مهم جدا يا بنات، كل العالم المسلمين له حكمة. نعم، كان ربنا كتب عليهم الجهاد وهم في مكة لسه، لفنوا مكتب أمرهم. وما هي الإسلام؟ يبقى هنا أولها، أول حاجة، لأن بداية الإسلام كان تعليم بالعبادات. أول حاجة، ولذلك لما تيجي تربي حد، تيجي تعلمي، أما تيجي تدي دعوة إلى الله عز وجل، أول ما تبتدي علمي الناس العقيدة الصحيحة، علمي الناس كلمة لا إله إلا الله، علمي الناس إزاي يعبدوا الله بحق، علمي الناس إزاي ما يشركوش بالله سبحانه وتعالى، علمي الناس يعني إيه لا إله إلا الله، هي معنى إيه؟ نفي وإثبات. يعني إيه نفي وإثبات؟ علمي الناس توحيد. ده كان الإسلام في البداية، ولذلك جاء الإسلام منها. ليه ما كانش الأول الجهاد وكذا؟ لأنه أن من حكمة الباري سبحانه وتعالى أن يشرع العباد الشرائع على وجه لا يشق عليهم بداية، ويبدأ بالأهم فالمهم. التوحيد الأول ده كان أهم حاجة، وبعدين فاللي ثم الذي يليه، والأسهل فالأسهل. الأسهل ما كانش جهد الأول، ده من رحمة ربي سبحانه وتعالى. طيب، وبعدين إيه؟ دي نمرة واحد. ومنها لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم لفانوا، ودي نمرة اثنين. وفي المعنى كان البعض يتمنى انه ايه؟ انه جاي. فلما كتب الجهاد

حاجة في تلك السنة. فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث فقال لي مصداق هذا بكتاب الله؟ قلت في أي موضع؟ قال في قوله تعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فجعل حفظه إليهم لما جعل حفظ فضاع. فلما جعل القرآن حفظه الله إنا نحن نزلنا الذكر فكان الحفظ لله وحفظ الله سبحانه وتعالى. الرابعة عشر إسراء والمعراج اللي طبعا قصتها طويلة وهذا هو النوع الأول مختص به النبي صلى الله عليه وسلم. كفي علينا كده مش كده ونكمل لأن لسه النوع الثاني مختص به لذاته في الآخرة ومخصوصة به أمته إلى هنا نكملها لأن الموضوع ده جميل جدا ويكمل اللي هو السؤال اللي احنا بنجاوب إن شاء الله بإذن الله في العقيدة. هي دي من يعني ده مكمل للسؤال اللي احنا بنقرأه ولذلك السؤال الذي يلي ذلك في العقيدة احنا استنى دلوقتي ايه درس الفقه وده احنا بس عايز اقول السؤال اللي بعد كده ما هي معجزات الانبياء يا بنات خلوها بعد ذلك لان فيها برضو كلام عشان الوقت كده ان شاء الله هيكون منا. ما شاء الله عليك الاخت قالت لبنتها في الغرفة في الحال ها؟ هي من السعودية دي؟ 8 سنين؟ الاخت دي من السعودية راحت قالت لبنتها في الحال الاخت كانت تسألنا بارك الله فيها الاخت هبة لما ذكرت لبنتها انت كبيرة فالبنت فرحت في الحال يعني وراحت تتوضأ فكانت فكرة جميلة نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزانك وميزاننا جميعا علشان الظهر أذن عندهم بقى في السعودية فراح يصلي الظهر دلوقتي عشان الأم قالت لبنتها انت كبيرة يلا تعالي كبرت بقى وساعة ما تكبر وتعجز كده يقول لها انت كبيرة تقول الحرام عليك وأنا لسه صغيرة. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى يا بنات فقه السنة يلا ارفعوا من رياض الجنة ارفعوا من رياض الجنة يا بنات يبقى عايزين ناخد هناخد الوزيز يا بنات الوزيز اخت بتسأل سؤال مهم جدا طبع على في الفقه يعني فلا اضافه وهي حائض واغتسلت وهي طبع وهي ما زالت طبع فهل الغسل صغير صحيح طبعا هي دلوقتي ما زالت على حيض هي لم تطهر من الحيض الاخت اللي بتضع على اظافرها مناكير او تلقى اظافر ولم تغتسل بعد الحيض صلاتها باطلة وطهرها باطل بتمشي كل الفترة دي وهي غير طاهرة مفروض انها تعجل بالطهر وهي ما زالت تضع فهل الغسل غير صحيح والصلاة الان غير صح الصلاة غير صحيحة باجماع لان المفروض يزال عن كل مكان يدخل فيه اللي هو وهل حكمها ما زال حكم الحائض لا يصح وحكمها حكم الحائض لا يصح مسك المصحف مسه إذا كانت صلت بهذا الغسل منذ 3 أيام عليها إعادة الصلاة هل تعيد الصلاة؟ إذا مش كلام يا بنات أنا لا أتجرأ إن أقول كلام لا يكون له نصا أو حديثا لا يمكن فمن فعلت ذلك عليه أن تعيد الصلاة ما نقولش ما تقوليش بقى ما تقوليش أنت اللي تحط الإقلاع على الله فلسل يردوا المتطرفين أو يقولوا كده ولا في إنسان لو يفهم في الدين هيقولك يا بنتي صلي على حالك لكن لو في إنسان بيفهم في الدين أقول لك روح اغتسلي وعيدي صلواتك واصطلحي مع نفسك مع الله عز وجل واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منك اللي هو إن شاء الله الصلاة الفائتة بإذن الله جزاك الله خيرا. ماذا أرد على من يخطئ أو يصد أحد العلماء الأفاضل علما أنهم يقولون أنه بشر مثلنا؟ هو بشر أو تفتكر أن أي عالم مش بشر أو أي إنسان مش بشر يخطئ ويصيب بس الخوض في لحوم العلماء قال لك ايه سموم فالمفروض انها مسمومة يعني الخوض في كلام عنهم خوض في باطل فالمفروض الانسان لا يتجرأ في ذلك الامر يترك المسألة لو اخطأ يبقى هو العالم ده لو اخطأ يبقى بينه وبين الله يصح بينه وبين الله ان خطأ العالم عند الله كبير جدا لانه اول من تعرفه لو في قرية فيها عالم من العلماء ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر او في وسط اول من تصعر به ايه اول من ينزل عليه عذاب الله عز وجل فالامر ده تترك اللحوم العلماء يعني احنا فضينا يا جماعة لاصلاح انفسنا عشان نتكلم على غيرنا ده احنا محتاجين لاصلاح انفسنا بشدة عشان نبتدي نخوض في الباطل ونتكلم على غيرنا نسأل الله لنا العفو والعافية. الوجيد في علوم الحديث الفقرة التي تلي ذلك الوجيد في علوم الحديث مرحلة تدوين السنة

الصلاة وكان فسوف يلقون غير. طيب هاتولي هذه سورة مريم. وفي سورة الحج كم سجدة؟ اثنين. هاتولي سجدة سورة الحج. ها ألم ترى أن الله يزيد له الأولى واحدة. يلا قولي مين فتحية. السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق العالم ومن يهن الله فما له. أما تيجوا الآية دي بنات صعبة على بعض الناس تحفظها. رتبوها بالطول. هل الأعلى الأول ألم ترى أن الله يسجد له من إيه؟ من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. دي سهل جدا في حفظها وتثبتها ان شاء الله. هذه سورة الحج الاولى الايه. اركعوا واصعدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بعدها. طيب وفي سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نحن لما تعملون وزادهم نفورا وزادهم نفورا. هذه سورة الفرقان. طب هاتوني سورة النمل. ألا يسجدوا لله الذي الله الله إيه الذي يخرج إيه في السماوات ويعلم تخفون وما الله الله لا إله إلا إيه نبرع في إيه تسجد هنا. وسورة السجدة السجدة التي في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بالآيات خروا سجدا وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن عذابه ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما تعلم من شغل إلا بتوع اليمين بالشغل واخد بالي منهم. وفي سورة فصلت أهل اليمين فصلت هاتوري السجدة فصلت ومن آياتي أنا ما قلتش أهلي أنا قلت هنا يلا ها فصلت ومن آياتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا الذين عند ربك لا يدخلون بالليل وهم لا يستكبرون. اكتبوها يا بنات واحفظوا السجدات والآيات الله يهديكم يا بنات. آمين يا رب العالمين. وفي النجم تسجد لله واعبد قلناها دي. وفي سورة الانشقاق قلناها ذكرناها. وفي سورة العلق واقترب اسجد واقترب اسجد واقترب. طيب وفي الخامسة عشر في سورة صاد بعض الناس ما بيقولهاش بس فاغفرنا له ذلك فاستغفر ربه وقال راكعا وانابا. انا اللي برجع وانت اللي تابع. ايوه برافو عليك. وان واننا عندنا يا داوود ان جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا وما خلقت السماء والارض. في داخل السجدة بس عايز اقول لكم سجود الشكر يا بنات. وسجود الشكر متى يستحب لمن وردت علينا اي نعمه؟ بالله عليكم النعم في حياتنا كثيره. او دفعت عنه نقمه يعني جات له نعمه ولا اتصرف عنه نعمه. او بشر بما يسر واحده ايتك بتبصرك بحاجه تسرك. ان يقر الله ساجدا اقتداء برسول الله ولا يشترط فيها استقبال القبله ولكن اذا استقبلها فهو الافضل. زي ما كنا بنتكلم عن ايه والمفروض سجود التلاوه بيبقى كانك يعني قراءه قران لكن في سجود الشكر ولا يشترط فيها ولذلك لا يشترط فيها ايه ممكن ال فجأة ولا يشترط فيها الوضوء ممكن تكون كذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعن ابي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره